هذا يقول هل طواف القدوم للمتمتع يجزي عن طواف القدوم عند دخول الحج أم لا؟ الصحيح من قول أهل العلم أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، أحدهما لعمرته والآخر لحجه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.